بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. متفق عليه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. السماوات والأرض آيتان عظيمتان دالتان على عظمة الخالق جل في علاه وتفرده بالجلال والكمال، وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ومن يقرأ كتاب الله جل وعلا يتكرر عليه ورودا في الآيات: لله ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، رب السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. في مواطن كثيرة في كتاب الله عز وجل تقرب من 400 آية، فجدير بكل مسلم أن يقف متأملا في هاتين الآيتين الباهرتين العظيمتين الدالتين على كمال الرب وعظمته، وأن يتأمل أيضا فيما يتبع هذا الإيمان بأن لله ما في السماوات وما في الأرض من لوازم عظيمة هي من هدايات القرآن للقلوب لتزكو وتصلح وتطيب. وقد أثنى الله في كتابه على المتفكرين في خلق السماوات والأرض وذم المعرضين عن ذلك، فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. قال ابن القيم رحمه الله: فقف عند كل كلمة من قوله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ثم تأمل وجه كونها آية، وعلى ماذا جعلت آية؟ أعلى مطلوب واحد أم مطالب متعددة؟ وكذلك سائر ما في القرآن الكريم من هذا النمط، كآخر سورة آل عمران وقوله في سورة الروم: ومن آياته، إلى آخرها، وقوله في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى آخر الآيات، وأضعاف ذلك في القرآن الكريم، وكقوله في سورة الذاريات: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون فهذا كله من الحق الذي خلق به السماوات والأرض وما بينهما وهو حق لوجود هذه المخلوقات مسطور في صفحاتها يقرأه كل موفق كاتب وغير كاتب كما قيل تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل لم يخلق الله العالم عبثا وأما الحق الذي هو غاية خلقها فهو غاية تراد من العباد وغاية تراد بهم فالتي تراد منهم أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئا فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فأخبر أنه خلق العالم ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه الغاية هي المرادة من العباد وهي أن يعرفوا ربهم ويعبدوه وحده وأما الغاية المرادة بهم فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وقال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وقال تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون فتأمل الآن كيف اشتمل خلق السماوات والأرض وما بينهما على الحق أولا وآخرا ووسطا وأنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة بالحق وقال رحمه الله عن سر كثرة ورود ذكر السماوات في القرآن الكريم قال ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيه ذكرها إما إخبارا عن عظمها وسعتها وإما إقساما بها وإما دعاء إلى النظر فيها وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها فكم من قسم في القرآن بها كقوله والسماء ذات البروج والسماء والطارق والسماء وما بناها والسماء ذات الرجع والشمس وضحاها والنجم إذا هوى النجم الثاقب فلا أقسم بالخنس وهي الكواكب التي تكون خنسا عند طلوعها جوار في مجراها ومسيرها كنسا عند غروبها فأقسم بها في أحوالها الثلاثة ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر، وسبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه، وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره. وفي أعظم آية من كتاب الله عز وجل آية الكرسي التي سيق فيها من براهين التوحيد ودلائله ما لم يأتي في آية أخرى من القرآن، ذكر فيها من جملة البراهين ملكه عز وجل للسماوات والأرض. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا الملك والتفرد من أعظم براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له جل في علاه. إن من له ما في السماوات وما في الأرض قد أحاط بالخلق علما وأحصاهم جل وعلا عددا. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. إن من له ما في السماوات وما في الأرض أحاط علما ببواطن الأمور وخفايا القلوب وما تكنه الصدور، فلا تخفى عليه خافية، وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. إن من له ما في السماوات وما في الأرض سيقف بين يديه العباد ويكون مصيرهم ومردهم إليه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهو سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وخلق الموتى والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم، ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إن من له ما في السماوات وما في الأرض تفرد جل في علاه بالحكم الجزائي، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالأمر أمره والملك ملكه. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. وقال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. إن من له ما في السماوات وما في الأرض واجب على العباد أن يطيعوه وأن يعملوا بوصاياه وأن يتقوه في السر والعلن، وأن يعلموا أنه غني عنهم وأنهم فقراء إليه، وأنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن عقيدة المؤمن بأن لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض وتفكره في هاتين الآيتين الباهرتين يثمر في حياته آثارا عظيمة، صلاحا في قلبه وإخباتا لربه، خضوعا لمن له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا العبد فرد من هذه المخلوقات،